وَمِنْ كَانُوا لَا يَنْهَوْنَ Thank you.

Oh, Ja. Thank you. Thank you. What? والمقام ده المقام ده لكن لو سمحت تديله شيء من الخطورة شوية كمان يَسْتَغْفِرُ لَكَ عَبْدُكَ وَهُوَ يَقُولُ Thank you. Thank you.